إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم سأعطيكم حرية الاختيار. كل مرة أقص عليكم قصة من قصص الأنبياء عليهم جميعا صلوات ربي وتسليماته. وكنا في آخر لقاء لنا في شهر رمضان ذكرنا بعد ما توقفنا مع قصة نبي الله موسى عليه السلام، تحدثنا عن قصة نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وذكرنا ما تعرض له من محن وكيف أنه صبر على ابتلاء الله تبارك وتعالى له وعلى اختبار الله عز وجل له سبحانه جل في علاه. هل تحبون أن نبدأ في ذكر قصة من قصص الأنبياء أم تختارون نبيا نبدأ معه قصته؟ تختارون أنتم أم أبدأ أنا؟ أبدأ أنا يعني. طيب، صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. سنبدأ في قصة ذي الكفل عليه السلام. ليه هبدأ عنه؟ عشان مش كتير من الناس تعرفه ولا تسمع الاسم ده أصلا، في كتير من الناس ما تسمعش الاسم ده. فتعال نتعرف على قصة ذي الكفل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في سورة الأنبياء الآية 85 والآية 86 آيتين، قال الله تبارك وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. يبقى ذكره وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. مين بقى ذا الكفل ده؟ هذا نبي ذكر اسمه مع إسماعيل وإدريس. إذن يعني لما ذكر إسماعيل وذكر إدريس ثم ذكر ذا الكفل، يبقى ده دليل على إنه هو إيه؟ نبي مثلهم. وقال تعالى في سورة صاد الآية 48: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فدلت هذه الآية وهذه الآية على أن ذا الكفل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور عند أئمة وعلماء الإسلام. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا وحكما مقسطا، يعني يحكم بالعدل عادلا. وتوقف ابن جرير الطبري في تفسيره في ذلك، والله أعلم. فروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: لما قبر اليسع، كبر اليسع كبر في السن، قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس. اليسع نبي، فقال: أنا دلوقتي هموت، طب ما ينفعش أسيب حد مكاني. لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل، أطمن على الناس وعلى الأمة قبل ما أموت، أشوفه قدامي بيتعامل مع الناس إزاي، بيظلمهم ولا بيحكم بينهم بالعدل. فجمع الناس فقال: من يتقبل لي بثلاث أستخلفه؟ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. أنا عاوز واحد يكون فيه الثلاث صفات دول، يصوم النهار يقوم الليل ما يغضبش، لو كده هخليه يبقى إيه؟ خليفتي بعد ما أنا أموت يكمل. طب ليه اختار الثلاث صفات دول؟ اصل اللي هيقوم الليل ده مش هيعمل ذنوب بالنهار ويضيع تعبه وقيام الليل. اللي بيقوم الليل ده مش كل الناس، ده الصفوة من خلق الله هم اللي ايه بيقوموا الليل. فناس قايمة الليل دي ناس مخلصة، همها مرضات مين؟ ربنا. اصل لما يبقى بيصلي بالنهار ما الناس كلها شايفاه، فعادي رائي ينافق مفيش مشاكل. انما انت ايه يا عم اللي مخليك سايب فراشك وسايب نومك وراحتك وقايم دلوقتي ومحدش شايفك؟ يبقى انت مش همك مرضات الناس، ده انت همك مين؟ مرضات الله. يبقى ده راجل مخلص، راجل عنده طلبات، يعني يطلب العلا، ده طالب الجنة، طالب مرضات ربنا. يبقى ده مش اي انسان، ده مش اي كلام. ويصوم النهار، يعني مش معناها ان انسان طمعان في حاجة ولا عاوز ياكل مال الناس ولا ياكل حقوق الناس، ده اصلا بيصوم، فهمني؟ فيعني معناها بيوصل لدرجة ايه؟ التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده عايز يوصل لتقوى ربنا سبحانه وتعالى، فاهمني؟ وما يغضبش ليه؟ عشان ما يظلمش، لان ممكن لما يبقى غضبان يحكم على واحد ايه؟ خطأ. فهمت بنقي انا صفات؟ فقال من يتقبل لي بثلاث، اللي يجي يتقدم لي بثلاث صفات استخلفه، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال فقام رجل تزدريه العين، يعني الناس كلها هو في البلد في وسط الناس، ها، ولا له قيمة في نظرهم، يعني ما هوش مثلا أستاذ ورئيس قسم، ما هوش مثلا دكتور في الجامعة، ما هوش مثلا صاحب شركات، ده واحد أصلا الناس وهي ماشية ما تاخدش بالها منه، متخيل؟ فقام رجل تزدريه العين فقال أنا. فقال، خلي بالك ده هو لما قام يعني كان اعتبر دي انتخابات، فهو بيحط ايه؟ بيرشح نفسه. طب تخيل انت بقى واحد في الانتخابات جاي يرشح نفسه، محدش عارفه اصلا ولا حد سمع عنه، حد ينتخبه؟ بس مع الانبياء مش زي معانا، مع الصالحين مش زينا، الوضع يختلف. فقال له أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم. قال فردهم ذلك اليوم، وقال مثل، يعني هو رده ما قبلوش، لم يقبله يعني، فرده أبعده. وقال مثلها اليوم الآخر، لما جه في اليوم الثاني، مين يا جماعة بيصوم النهار ويقوم الليل وما بيغضبش؟ يرشح نفسه عشان أعينه. فقام برضو إيه؟ نفس الرجل. فسكت الناس وقام ذلك الرجل. خلي بالك سكت الناس دي يعني إيه؟ يعني الناس صادقة مع نفسها. أصل مين هيعرفك أنت صايم ولا لأ؟ حد يقدر يعرف حد صايم ولا لأ؟ أبداً، من استحالة، ما حدش يقدر يعرف الفلان ده صايم ولا مش صايم. يبقى معنى كده ان كان ممكن الناس دي تكذب وتقول له انا كنت بصوم، صح؟ ما يقدرش يكذبه، ما هيضمنها منين ويعرفها منين؟ بس ده دليل على ان الناس كمان صادقه ايه؟ مع نفسها. مش يجي يقول لك انتخبوني وانا هعمل كل اللي انتوا عايزينه، واول ما تنتخبوا تدور عليه ما تلاقوش، بل ممكن لما تلاقيه اول واحد في الباب وفي وشك هو، صح؟ فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا، فاستخلفه فسماه الله ذل كفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به. تكفل بأمر فإيه؟ أداه. فهمت اسمه ذل كفل ليه؟ طلع هو مين بقى؟ ذل كفل عليه السلام. وهذا كما جاء في البداية والنهاية عند ابن كثير، وذكره حكاية عن الطبري. ومن وفى لله وفى الله له وألبسه رداء عمله، والجزاء من جنس العمل، مفهومة دي؟ غلب عليه ما وفى به وسماه الله به وجعله قرآنا يتلى، فأي شرف وجزاء فوق هذا؟ لما ذا الكفل وفى بما أكل إليه من الأمر وطلع وافي فعلا بما كفل بما تكفل به في أن يقوم برعاية الناس ولا يظلم، وكان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، وفعلا تكفل بالأمر، فسماه الله عز وجل ذا الكفل وذكره وأثنى عليه في القرآن الكريم، في القرآن يتلى إلى يوم الدين، لأنه كان وفى بأمره فوفى الله عز وجل معه في هذا الايه الأمر، والجزاء من جنس العمل. فكيف بجزاء المتهجدين الصائمين المقصتين في حكمهم؟ هذه قصة ذا الكفل عرفناها سريعة قوي خلصت، بس ايه الدروس بقى اللي خدناها منها؟ هو ده ذا الكفل، خلاص قصته خلصت. ناس عمالة تبص لي مستغربة. قصة سيدنا موسى، شوف قعدنا فيها قد ايه؟ قعدنا فيها كام شهر؟ يجي 6 7 شهور صح؟ تخيل بقى، ادي قصة ذا الكفل. قصة سيدنا أيوب خلصت في قد ايه؟ في درسين، فاكرين؟ عشان كده في قصص من قصص الأنبياء. خلي بالك، احنا ربنا ذكر لنا وعلمنا كم قصة نبي؟ مين يعرف؟ 25، مع انهم كام؟ 4000. يعني تخيل بقى، قيل ان هم 4000 نبي، قيل ان هم 2000 نبي، قيل ان هم 2300، ايا كان، امال ما يطلع لناش منهم غير 25 ليه؟ ربنا ما عرفناش غير 25 ليه؟ يعني اديك مثال، مثلا في سوره ياسين، فارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث. واحد ربنا بعت لبني اسرائيل نبي على الظهر مثلا، قتلوه، دسوه برجليهم موتوه. بعت لهم على العصر نبي تاني موتوه، على المغرب بعت لهم نبي تاني. 3 انبياء في يوم واحد. تلحق تستفيد انت من قصته ان شاء الله؟ هتلحق تستفيد ايه؟ فاهم انت؟ فما عرفش اي حاجه عنه اصلا، فانتهى الموضوع، فما يذكرلكش غير 25 منهم. مين بقى ال 25 دول؟ اللي قصصهم دايما، قصه ال 25 هتتكرر عليك كل يوم في حياتك. يعني انت من يوم ما اتولدت ليوم ما تموت هتمر بقصه مين؟ ال 25 نبي دول. فهمتني؟ ولذلك انا اسقطت على الواقع دلوقتي في موضوع ايه؟ الانتخابات في ذا الكفل، وقيام الليل وصيام النهار وعدم الغضب. فهمت اقصد ايه؟